ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرضيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يحيي وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت. له ملك السماوات والأرض. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله.